حقا خير الأمم فضلك الله بالنعم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب المشارق والمغارب، خلق الإنسان من طين لازب، ثم جعله نطفة بين الصلب والترائب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما من عاقل إلا ويعلم أن الإيمان به حق واجب. إلهي أستحي أن أسألك وأنا العبد العاصي، وكيف لا أسألك وأنت الحليم الغفور. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله قضى الله للعلياء أن تتجسدا فقال لها كوني فكانت محمدا. اللهم صل الصلاة الكاملة وسلم السلام الكامل عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشاهدي الأعزاء، وما زال الحديث واللقاء يتجدد مع هذا العالم الغريب الغيبي الذي هم يروننا ولا نرونهم، عالم الجن. كثيرا ما نسمع فلان ملبوس، فلان مسحور، فلان مربوط، فلانة عطلت عن الزواج. كثيرا ما نسمع مارد من الجن، عفريت من الجن، شيطان من الجن، إبليس من الجن. هذه ألفاظ كثيرا ما نسمعها في مجتمعنا. سنرى في هذه الحلقة العظيمة مع السادة الضيوف أصحاب الفضيلة، فضيلة الدكتور عبد المهدي عبد القادر، أستاذ ورئيس قسم الحديث في جامعة الأزهر، مرحبا بك فضيلة الدكتور. فضيلة الدكتور عبد الرحمن البر، أستاذ الحديث في جامعة الأزهر، مرحبا بفضيلتكم. كثيرا ما نسمع هذه الألفاظ، فلان سحر، فلان ربط، فلان ملبوس من الجن. ما حقيقة هذه الألفاظ؟ كثيرا ما نسمع فلانة عطلت عن الزواج، فلان معمول له عمل، فلانة معمول لها عمل. ما حقيقة هذه الأقوال؟ تفضل أستاذ المهدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. بادئ ذي بدء أود أن أطمئن الإنسان إلى أن قدرة الجن ليست بالقدرة الخارقة التي يظنها الناس، ولا يستطيع الجن أن يضر إنسانا إلا إذا أراد الله له ذلك. فقال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فإذا كان المسلم تقيا متوضئا متطهرا وكان مصليا، وكانت المسلمة على طهارتها دائما وتقرأ القرآن وتصلي وتذكر الله تبارك وتعالى، فإنه لن يمسها شيء، وإذا مسها فإن العلاج تعرفه، فتقرأ قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، تقرأ آية الكرسي، يحصن المسلم نفسه وبيته وأولاده صباح مساء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يوصينا بهذا، وكان صلى الله عليه وسلم يفعله، كان يحصن نفسه وأهله. لكن لست أدري لما تكاسل الناس عن ذلك. تكاسلنا نوعين من الكسل. الكسل الأول المصلين المتطهرين ما بيحصنوش نفسهم وولدهم. الكسل الثاني اللي ما بصلوش خالص ولا بيتطهروا ومسلمين. الله، كيف تكون مسلما ولا تحرص على الطهارة ولا تحرص على الصلاة؟ لا، ده تقصير رهيب جدا. ومن هنا تأتي الابتلاءات بقى، ان ايه ممكن يتسحر، ممكن جن يمسه، ممكن كذا كذا. لكن المهم ان تكون مدركا لحقيقة الامر. كن متطهرا، كن مصليا، كن ذاكرا لله، كن على طاعة الله، فإنه لن يمسك شيء. وإن حدث في غفلة منك عن ذكر الله أو ما إلى ذلك، فالعلاج بسيط وسهل. أنت بتحصن نفسك ولا لا؟ حصن نفسي صباحا مساء، مش هيوصلك أي ضرر. طيب، غفلت فأصابني شيء من السحر أو شيء من الحسد، حصن نفسك. إذا حصنت نفسك فإنك ستكون إن شاء الله سليما معافا، وستعيش إن شاء الله في أمان الله. والله تبارك وتعالى هو السلام، يسلمك من كل مكروه وسوء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يطمئن، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فليكن المسلم قويا، وليكن المسلم متوكلا على الله تبارك وتعالى، وليكن المسلم متعبدا، وليكن المسلم يحصن نفسه وأهله صباح مساء. فهذا هو طريق السلامة. جزاك الله خير دكتور عبد المهدي. بارك الله فيك. جزاك الله خير. دكتور عبد المهدي حاول أو أنه ذكر لنا ما يقوي العقيدة في نفوس المشاهدين جميعا وفي نفوس المسلمين إن شاء الله جميعا، حتى لا يخاف الإنسان من عالم اسمه عالم الجن. فالله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وقال عن السحرة وأمثالهم وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. نعم، لو اجتمع من في السماوات ومن في الأرض، الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي ما اعتم من قطع إلي عبد من عبادي، أعلم ذلك من نيته، فكادته السماوات والأرض إلا جعلت له من بينهما فرجا ومخرجا. لكن في الحلقة الماضية دكتور عبد الرحمن قلنا ان الانسان قد يصيب نوع من المس كالذي يتخبطه الشيطان من المس. النهاردة احنا بنقول الانسان اللي هو الممسوس ده او الملبوس بالطريقة اللي هي العامية اللي الناس بتقولها، او انسان مسحور، هل فعلا للسحر حقيقة وهل له اثر؟ ونريد ان تعرج على سحر الرسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا بحفظه، وأن يكتب لنا الخير ويهيئ لنا الخير حيث كان. لا شك قضية السحر قضية معروفة وواضحة، والقرآن تحدث عنها وتحدث عن السحرة، ونحن نستعيذ بالله من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ويعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأتينا عند النوم فينفث يعقد على قافية رأس المؤمن ثلاث عقد، ينفث في كل منها إلى آخر، يعني الأدلة كثيرة على حصول هذا السحر. وهناك فرق بين السحر وبين المس وبين ما يسمى بالربط. قد يكون ما يسمونه بالربط لونا من السحر، قد يكون نوع من السحر، لكن المس أمر يختلف. وفي كل الأحوال هو لون من ألوان تسليط الشياطين على الإنسان للفتنة، فلا الساحر بقادر على أن يفعل شيئا إلا إذا أراده الله، ولا الجن بقادر على أن يفعل شيئا إلا إذا أراده الله. زي ما يتفضل أستاذنا الدكتور عبد المهدي في قضية ضعف الجن حتى في الحالة، حتى في الوضع المادي، في بعض الروايات أن سعد بن معاذ تناول يد الجن الذي جاء يأخذ من تمره، فوجده يعني شيئا ضعيفا، فقال: هل كل الجن كذلك؟ قال: إني لمن أشدهم أو من أقواهم. لكن هو في كل الأحوال أيا كان الشكل الذي يتشكل به والصورة التي يمكن أن يكون فيها، هو بذاته ضعيف، وإنما قوته ناتجة من وجوده في غيب عنا وليس لقوة في ذاته. الإنسان بطبيعته يخاف من المجهول، من الغائب، لأنه لا يدري من أين يأتيه ولا كيف يأتيه، لكن هو في حقيقته ضعيف، ورده يكون بكلمة. النبي صلى الله عليه وسلم حين تعرض له الشيطان استعاذ بالله ثلاثا وقال: لولا أني ذكرت أخي سليمان لأمسكته حتى يربطه الصبيان. فهو رده مسألة ليست بالصعبة، وهو في ذاته ليس ذا قوة ولا شيء، إنما إذا يسره الله الأمر يمكن أن يتمكن من فعل أشياء بتقدير الله سبحانه وتعالى مما لا يقدر عليه الإنسان، كما رأينا في قصة سيدنا سليمان. قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، أن ينقل أشياء من مكان إلى مكان خارقة لعاداتنا نحن كبشر، ولكنها ليست بالنسبة له أمرا يعني خارقا، بل إنه يعني كثرة الأفعال، لأن الطبيعة مختلفة عن الطبيعة، وبالتالي ممكن أن تصدر منهم أفعال نراها نحن خوارق، هي بالنسبة لهم لا تمثل خوارق ولا شيء من القوة، لكن هي بالنسبة لنا نحن ننظر إليها بهذه الصورة. قضية بقى أن يمس الإنسان وأن يدخل في بدن الإنسان مع الخلاف الموجود فيها بين أهل العلم، إلا أن الجميع متفق على أن سبيل التخلص منها هو ذكر الله تبارك وتعالى، وأن أيا كان الأمر، سواء كان الشيطان يوسوس من بعيد أو يتلبس بالإنسان بنفسه أو بدفع ساحر له، لأنه أحيانا الشيطان يكون تلبس بفعل بعض البشر أو الإنس الذين يدفعونه زي السحرة وغيرهم، يعني هؤلاء أولياء الشيطان لهم علاقات معينة مع الشيطان اللي ربنا سبحانه وتعالى تكلم عنها في القرآن، وقال أولياءه من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض، الجن استمتع بالإنس في أنه جعله يقبل الإغواء والغواية والضلال ويسير في غير طريق الله وربما يشرك بالله ويفعل أشياء كثيرة منكرة، وفي مقابل ذلك الجن يسهل تحصيل أشياء معينة له، كأن يسلطه على إنسان أو يسلطه على بدنه أو على ماله أو نحو هذا، فهذا من الاستمتاع. نعم هذا الاستمتاع، أنه الجن يحقق بعض الأغراض للإنسان في مقابل ما يقدمه هذا الإنسان من قبول للغواية وقبول للضلال إلى آخره، وبالتالي يمكن أن يسلطه على إنسان آخر اللي هو بقى يسمى بالسحر، ومن هنا يمكن أن يؤثر هذا بقدرة الله سبحانه وتعالى، يمكن أن لا يؤثر، يمكن أن يؤثر ويكون الحل هو في التعوذ بالله تبارك وتعالى، ويمكن أن لا يؤثر وهذا الغالب يعني أكثر، لكن لأنه الحالة اللي بيحصل فيها تأثير هي اللي بتبقى ظاهرة. حاول اليهود كثيرا سحر النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينجحوا إلا في المرة التي فعلها لبيد بن الأعصم، ونزل سيدنا جبريل فقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم المعوذات زي ما تفضل أستاذنا، فقام كأنما نشط من العقاد. وتأثيره في رسول الله صلى الله عليه وسلم السحر، الأنبياء وعلى رأسهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معصومون، لكن هذه العصمة لا تعني براءتهم من إمكانية الإصابة بالأمراض والأشياء المادية، لكنه معصوم في كل ما يتعلق بدينه، ومن ثم فما جاء في روايات الحديث من أن النبي كان يخيل إليه أنه فعل الشيء وهو لم يفعله، هو من الأمور العادية خير لا أنه تناول ماء وهو لم يتناول ماء، أنه وضع إليه أنه يأتي مساء ولا يأتي هنا، من الأشياء المادية هو الربط، له الربط اللي هو الربط. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو سحر تخييل وتخييل، وهو فقط في غير البلاغ، في غير العقيدة، في غير البلاغ، لأن البلاغ هو الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسحر في فكره، ولم يسحر في عقيدته، إنما سحر في قواه الجنسية بحيث إنه هو ما كانش يقدر يأتي النساء، بس هكذا صرح في بعض الروايات، فكان يخيل إليه أنه يستطيع أن يأتي النساء ولا يأتيهن، فهي مسألة عضوية في قوى مادية، وهذا لا يؤثر مطلقا على إن قضية الدعوة والدين، لا لا الدين سليم تماما. طيب أنا قرأت إن هو كان السحر الذي فعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مشط كان يستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم، وجزيئات الشعر التي كانت تتفاقم فيه مشاقة، ووضعت في البئر دروان أو الروان الاثنين موجودين، إلى أن أخبره جبريل بذلك. هذه الأفعال التي استخدمها لبيد ابن الأعصم هو كالرمز للسحرة اللي هم الموجودين الآن والحاجات اللي هم بيستخدموها، وهذه الأمور كلها من باب الكفر والشرك بالله عز وجل، حتى يعلم الجميع حقيقة هذه الأمور. الساحر بيعمل إيه علشان يكون ساحر؟ أول شرط من شروطه أنه لازم يكفر بالله عز وجل. فترى بعضا منهم من خلال قراءتنا عن السحرة أنه يقف حتى يجيبه الشيطان عاري الجسد في ظلام دامس في وسط دورة من دورات المياه أو على ضوء خفيف كضوء شمعة، ثم يتوضأ بلبن والعياذ بالله، ثم يدخل فيهين كتاب الله عز وجل في داخل المرحاض بل ويضعه تحت قدم وينادي بأسماء الشياطين التي ستجيبه فيها. احنا هنستعرض سويا مع السادة المشاهدين بعض صور للأعمال التي بيستخدمها السحرة كيف يسحرون وبعض الأشكال اللي هي بنسميها احنا أعمال، سنراها الآن إن شاء الله على الشاشة ونعرج عليها تعريجا يسيرا إن شاء الله. تفضل يا أخي فاضل خلينا باثنين بهذه الأشياء. هذه بعض الخيوط التي يعقدها الساحر في كل عقدة ينفث عليها ويتكلم بأنواع من الطلاسم. نعم، وهذه كفر لأنه يستعيب لها. هذه أشكال أنواع الحجبة اللي هو بيعملها لكل للضحايا بتوعه اللي هم بيروحوا له وبيعتقد أنه كاتب فيها حاجات من آيات الله عز وجل، إنما هي عبارة عن شركيات بالله عز وجل. هذه أيضا بعض الطلاسم مكتوبة على نوع على البيض بنفس هذه الرسومات، بيكتبها الساحر على البيض ويطلب منه انه يحط البيض على النار، ولو حصل مش عارف فرقعة عالية يبقى ايه، ودي كلها ما ايه مناظر. هذه بعض ايه الأحجبة والتمائم أيضا التي يستخدمها بعض السحرة، وبيكونوا حاطين فيها أنواع من الرصاص ويزعموا ان هو ممكن يعقد بها الرجل عن زوجته، هذا نوع تاني من انواع التمائم. ايضا الحاجات اللي انتم شايفينها فيها خيوط نازلة ديت عبارة عن رصاص ونازل منه خيوط، وفي الخيوط ديت عقد وينفس عليها الساحر. اما هذه هي التمائم العادية اللي هم بيحطوها الناس في جميع البيوت وبيأمرهم الناس المشعوذين هم يحطوها او يعلقونها، وهذا نوع من انواع الشرك والعياذ بالله. شايفين احنا الحاجات زي المسبحة واعزكم الله الحذاء قد يكتبون عليه. هذه المناظر التي ترونها كثيرا ما تستخدمها الامهات اللي هم ليسوا على وعي ولا على علم، حصل ان ابنها تعبان بتعمل له شيء زي العروسة كده وتقول له ان ايه وتبدأ نعم اللي انتم شايفينه على الشاشة ده، تلاقي الام تجيب زي ايه شيء من الابرة مثلا وتقعد ايه تقول ان انا هحطها في عين مش عارف عمتك مرة وخالتك مرة، ويحدث ما لا يحمد عقباه. هذه بعض الصور اللي احنا حبينا ان احنا نقف عليها حتى يعلم المشاهد انه كل هذه الامور فاعلها خارج تماما عن الملة وعن العقيدة. الان انا لا ارى الصورة على الشاشة التي امام. هذه بعض الطلاسم اللي انتم ترونها الان على الشاشة، وكلمة طلسم لو قرأتها من الاخر للاول تلاقيها مسلط، طلسم تلاقيها من الاخر الاول مسلط. واللي هما بيعرض امامكم الان نوع من انواع السحر الاسود، واحنا رايحين نتوقف. نعم، هذا اللي انتم شايفينه كتاب الله عز وجل بيستخدمه الساحر فيمزق بعض صفحاته او يقوم بمحي بعض محو بعض الصفحات ويكتب في المقابل فيها بعض الطلاسم بتاعته، وهذا كفر صريح بالله عز وجل. نعم، الان اللي هو بيعرض امامكم هو السحر السفلي، وانا هنتكلم ان شاء الله مع السادة العلماء عن يعني ايه سحر سفلي والتعاون بين الساحر الذي كفر بالله عز وجل وبين الجن السفليين الذين هم تمردوا وكفروا بالله وبرسوله والعياذ بالله. دي بعض الصور اللي عرضت عليكم على اساس ان احنا هنتوقف شيء يسير عن مع هذه الامور. قرأت فضيلة الدكتور عبد المهدي عن حاجة اسمها فعلا السحر اللي هو السفلي. السحر السفلي ده يعني من ضمن قراءاتي عنه انه هو لا يتم الا اذا اتى الساحر بامرأة يزني بها والعياذ بالله واخرى حائض، امرأة حائض، ثم يأخذ من نطفته ونطفة هذه الزانية العاهرة ومن دم حيض الاخرى ويقوم بكتابة الطلاسم بهذه الأمور، وبعد ذلك يستدعي من يستدعيه من الجن المتمردين أو من الشياطين. فقضية إن هو يزني هذا طبعا كفر بالله عز وجل أولا بأنه ترك التوجه إلى الله واستعان بغير الله عز وجل، ثم وقع في جريمة الزنا والعياذ بالله. علشان كتير من النساء وكتير من الرجال اللي هم على غير علم يقول لك ان بنتي معطلة عن الزواج، اول شيء انا اطلع جري على الساحر فلان. طب الساحر ده قد يكون كافرا بالله عز وجل، فهل يجوز لامرأة تؤمن بالله عز وجل ان تصطحب ابنتها الحرة العفيفة المصونة وتروح توديها لساحر يختلي بها هذا الساحر الذي كفر بالله عز وجل؟ ماذا تقول لأمثال هؤلاء؟ والله أنا قلت لهم، نعم، لأن أنا كانت بنتي مريضة وعندها شلل نصفي، فجاه واحد قريبي وأنا في القرية بتاعتنا وقال لي إن هو هياخد ولد يبقى قريبه وهيودوها عند مكان فيه ناس كتير سحرة وفيه قبور، والقبور دي قبر واحد بيعمل عمليات والقبر ده صاحبه بيعمل جراحة وده بيعمل علاج البطن وده بيعمل يعالج الشلل. فأنا قلت له خد لبالك انت رايح كده هتأتي بأكبر الكبائر، انت كده هتدمر عقيدة الناس اللي حواليك. وأطمنك من قبل ما تروح، والله العظيم لن يشفي الله ابنك هذا. هو كان حفيده، لا اله الا الله. قلت له والله ما هي طيب. نعم. اما انك تقول لي ان بنتي اوديها، اوعى تقولها تاني، لان انا لن اسمح لك انك تقولها. ايه انك تروح لقبور وقبور ناس مش مسلمين كمان، والقائمين عليها مش مسلمين، وهيروح لهم هناك ويدفع فلوس كتيره، وبعدين هيسلطوا بقى صاحب القبر اللي بيعالج المرض ده يقولوا له بقى يسجد له ويدعي ويندر وكل حاجة. وفعلا راحوا وخدوا السيارة وراحوا المكان ده وقعدوا يوم كامل، وجم في آخر الليل، يعني جم الساعة 3 في الصيف الفجر يا خلاص. وبعدين انا في بيتي الحمد لله بصلي واكل وشارب نايم مستريح خلاص، ماليش دعوه، خليهم يسهروا خليهم يصيحوا. لكن انا قلت له والله ربنا ما هيشفي ابنك، لان ربنا عمر ما تنال رحمته واكرامه بالمعصيه، وده مش معصيه بس، ده كفر. نعم، والعياذ بالله. المهم تاني يوم انا بعت له، جه قلت له الواد جه ماشي ولا جه عيان؟ قال يخرب بيتهم والله لا الواد اتحسن ولا شفناه، بل من السهر والتعب الواد ساءت حالته. قلت له لا، ما ساءتش من السهر، هو عيل عنده 15 سنة من السهر هتسوء حالته؟ لا، ده ساءت حالته انك رحت به مكان عتنزل وفيه لعنة الله تبارك وتعالى. لا، المسلمين اصرفوا في هذا الهراء وفي هذا الضلال، ابدا ابدا ما صحش. والمتعلمين او الذين من الله عليهم بقدر من العلم وبخاصة الائمة عليهم ان ينبهوا الناس لخطر هذه السلوكيات او هذه الافعال، ويعلموهم ان هذا كفر، وان السحرة الذين يقولون عليهم من الامم الاخرى ده كذا وكذا، يعمل حسابه ان من الامم الاخرى كافر اساسا، ثم انه يتخصص في هذا الشر، هذا ايضا يعني مزيد من الضلال ومزيد من الكفر والعياذ بالله تعالى. ان الكافرة او ان الساحرة كافر، والكافر لا يستطيع ان يضرك بشيء مطلقا الا اذا اراد الله، فاصلح ما بينك وبين الله اولا، وثم لا تخف بعد ذلك من مخلوق. هذا بالنسبة لسؤال الشيخ عبد الله. لكن انا سؤال، قضية ان سيدنا محمد سحر دي مسألة عند الناس شائكة، اعداء الاسلام بيقولوا كيف يسحر والحديث ده في صحيح البخاري والحديث ده غير صحيح وده موضوع ويبقى البخاري فيه احاديث موضوعه. واقول لهم لا معلش انا اسف بعدين لك الاتصالات بتاعتك بقى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الو السلام عليكم ورحمه الله. الو نعم نحن نسمعك تفضلي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو نعم نحن نسمعك تفضلي. ايوه يا سيدنا الشيخ تفضلي. لك انا كنت بس عايزه اقول لحضرتك انا عندي 25 سنه وكل ما حد يتقدم لي بيبقى مبسوط يعني وقاعد ويكلم بابا او يكلم عمي او والدتي وبعد كده بيمشي ما بيردوش علينا تاني خالص. الموضوع ده اتكرر كتير جدا. نعم. لدرجة ان في ناس قالت لي انت تروحي مثلا زي ما حضرتك بتقول يعني لواحد يشوف انت معمول لك عمل او في اي حاجة وكلام الفاضي ده. نعم. لكن انا طبعا بصلي الحمد لله وما بأمنش بالكلام ده غير بكتاب الله سبحانه الله وتعالى. فانا مش عارفة يعني. طيب احسنتي ووصلت الرسالة وان شاء الله تسمعي الجواب باذن الله. دكتور عبد الرحمن كثيرا ما تعطل ليه البنات هم في دماغ كل واحدة ان هي عطلت شوية عن الزواج او اتأخرت شوية ان هي معمول لها عمل تمام والعمل ده هو اساس اللي تعطلها عن الزواج. نعم. كيف نصحح العقيدة فيه؟ الامهات حريصات ان البنات يتزوجنا. نعم. فبيقلقوا لما تتأخر البنت شوية في الزواج لما بيجي خاطب ثم يبدو له ان يغير رأيه. الامر طبيعي في الخطبة انه أن واحد يأتي خاطبا ثم يرجع في كلامه يعني. نعم. فعلى طول تفسر الأشياء والحكاية تكرر مرة واثنين يبقى جالنا يجي 20 عريس 50 عريس. نعم. والعملية كلها. نعم. يعني حالة أنا عايز أقول أنه هذا الكلام فيه مبالغة كبيرة جدا جدا. نعم. وارد طبعا أن يسلط الشيطان أن يسلط الساحر شيطان عبس هذا لكن ليس بهذه الصورة التي يبالغ فيها الأباء والأمهات. نعم. والقضية في النهاية هي مقادير والزواج هو نصيب كما نقول في العامة قسمه ونصيب وما كتبه الله سبحانه وتعالى سيكون كتب الساحر أو لم يكتب. نعم. شاء المنجمون. نعم. أو لم يشاءوا لأن. نعم. هذا قدر الله تبارك وتعالى وربما كان في التأخير خير. نعم. ولكن نحن نستسهل فكرة إنه اللي حصل حصل نتيجة كتابة ولا نفكر في الأسباب الواقعية والحقيقية. نعم. للموضوع قد يكون لدينا أسباب واقعية وحقيقية يجب أن نبحث عنها ثم. نعم. نحصن أنفسنا في كل أحوال في كل الأحوال سواء كان في كتابة أو ما فيش. نعم. نقرأ القرآن سورة البقرة لا تستطيعها البطلة. نعم. نقرأ آية الكرسي لن يزال معنا من الله حافظ نقرأ المعوذات. نعم. التي تعوذ بها رسول الله إلى آخره هذا في التحصينات اللي التي نتكلم عنها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا عايز أسأل حضرتك يا شيخ. تفضل. أنا أي حد بينادي علي أو يقول لي سلمى أو حد يعني أو جرز يرن أي حاجة أتخض يعني أنا عايز أعرف ده يعني أوقات أحس إن أنا كمان مش عارفه جسمي بينمل كله مش ولساني منمل مش عارفه اتكلم عايزه مش عارفه بالعريقي مش قادره يعني مش عارفه اتحرك حاجه في زوري عماله تطلع وتنزل. طيب الله المستعان وصلت الرساله وان شاء الله تسمع يعني هو الحقيقه نحن نلجا خليها من ضمن الاجابه. نعم. يعني الحقيقه في كثير من الاحيان الانسان يلجا وبسبب ضعف ثقافتنا الدينيه وضعف صلتنا القوية بالله تبارك وتعالى بنلجأ إلى هذا الحل السهل إن احنا نلقي الأمر على أمر غيبي أنا تعبان وأنا مش قادر وأنا ليس بيدي حيلة بينما علينا في مثل الحالة الأخيرة اللي سمعناها الآن عليها نذهب إلى طبيب نفسي. نعم. والمرض النفسي أمر وارد ولا ولا لا. ولا يمثل أي ساعات بنتخيل إنه لما نودي الولد ولا البنت المريض لطبيب نفسي. نعم. كأنه بنقول عليه مجنون هذا خطأ. نعم. هذا أمر يصيب الناس ويحتاج إلى أن أو يعني عايز شيخ يجي يقعد معاه ويقول له كلمتين. نعم. نعم. هذا كلام مش صحيح يروح لطبيب نفسي ويعرض على طبيب عضوي ويجلس مع أحد من أهل العلم يذكره ب دينه وبصحيح العقيدة هو عموما الجن أجاب على هذا السؤال في قصيدة أظن الشيخ عبد الله سيد من يعرفها، يعني جماعة الأئمة دول هم اللي عليهم العبء في هذا. بيقول مضى بالكبر إبليس أبونا وكل تراث آدم كبرياء. تعيب رجالهم فيقال عبنا وتدفن عارها فينا النساء. وإذا صغارهم سقطت فزلت فمنا معشر الجن البلاء. وكم متعوذ بالله منا تعوذ الأرض منه والسماء. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوا. طيب احنا هنعرض على الناس اللي هم بيقولوا ان احنا بنعملوا أعمال، وهنستعرض بعض الأعمال على ليه على الشاشة، وهم بيخرجوها من خاتم الرجل بيلبسه أو من طائية الرجل بيلبسها. قبل ما نستعرض الحاجة دي بقول ان 99.9% من اللي بيقولوا احنا بنعرف نعمل أعمال كذابين. نعم. كذابين بصريح العبارة تماما. نعم. ليه؟ الراجل اللي هو بيجي يقول لواحد او واحدة تعالي اسمك واسم امك وبيكتبها حروف مفردة، طبعا اللي قاعد ما هوش عارف هو بيعمل ايه. فبيجي له اللي الضحية اللي قدامه اسمك ايه ولا اسمك ايه، اسم فلان، ابن مين، امك اسمها ايه فلانة. يوم كاتب اسم الشخص ده مع اسم امه حروف مقطعة. الحروف المقطعة دي بعد كده بيضيف عليها ما مضى من الشهر العربي. وبعد ذلك يجمع الايه النتيجه كلها وينزلها على 4، يقسم المجموع كله على 4 وعامل له لوح اسمه لوح الحياه ولوح اسمه لوح الممات. 2 4 6 الاعداد الزوجيه، يبقى البنت هتتجوز اذا الناتج طالع من الايه الاعداد الزوجيه، ويبقى المريض هيصحى يخف يشفى. طب وإذا طلع من الأعداد اللي هي ما عندهمش حاجة إن الميت يصحى؟ ما هو بقى يعني هو إنسان كفر بالله، يبقى حدث ولا إيه؟ حدث ولا حرج. مطلوب إن هو يقعد بملابس معينة في كل يوم يختلف عن اليوم الآخر، في جهة معينة، النهارده يجلس ناحية المشرق بكرة يجلس ناحية المغرب، ومطلع على بعض الكتب. هذه كلها هراء، كلها كذب، لأن اللي كاتبها حتى وإن صح معه شيء هو شايل منها سر الشيء اللي صح عنده عشان ما فيش غيره يعملها. ويجي بعد ذلك يلطخ وجهه باشياء من الله السواد والعياذ بالله، ويلطخ كتاب الله سبحانه وتعالى، ويقول ان انا بعمل عمل هحطه في طائيه، هحطه اللي بيقول لك هات القطر بتاعك حقيقه القطر، واذا طال شويه يبقى مش عارف ايه، واذا قصر. هذا كله كذب في كذب. احنا هنستعرض بعض هذه الصور ان شاء الله قدامنا. هناخد الاول الراجل اللي هو بيطلع السحر من خاتم مثلا. دي بعض الادوات اللي هي المعروضة دلوقتي، بعض الادوات اللي بيستخدمها السحرة. ممكن يقول هات فرخة بيضة ما فيهاش شعرة، هات ديك ابيض مش عارف ايه، ما بيكونش بيأذن بالليل وأذن بالنهار، يعني لازم يطلب علبة زبادي يكون جعان وهو عايز ياكل. اللي انتوا شايفينه ده خاتم ومحطوط فيه سحر. شوف ازاي ان ده بيستخرج السحر من من الخاتم وهو عامله. طبعا هذا كله كذب في كذب. دلوقتي لما بيجي انسان بيتعمل له الحاجه ديت وبيقول ان فلان معمول له عمل، او لقى مثلا حاجه في المرتبه اللي هو اللي نايم عليها او في الخاتم اللي هو لابسه، هو بيستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، وبيسمي بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، وبيفك هذا الامر او بياخده يحرقه عادي جدا، وما تخافش من اي حاجه. ساد العلماء قالوا وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. فالساحر بيخوفك الاول. انما يريد الشيطان انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. يقول لك اوعى تفتح، وانت لو فتحت هيحصل كذا وكذا. ان شاء الله مش هيحصل اي شيء، وانا بقول تخلصوا من مثل هذه الشركيات وصححوا العقيده في ايه في قلوبكم. وهنعرض بعد ذلك لقضيه جن وشيطان وعفريت. الجن هو اسم جامع لكل شيطان وعفريت. نعم، يعني المخلوقات اللي فيها روح وحياة، إما إنس وإما جن وإما ملائكة. نعم. الجن بقى يشمل كل الشياطين وكل الجن، ويشمل المرضى، ويشمل اللي هو المارد أو الذي هو مخبول في نوع منهم أصيب بصاعقة من السماء فأتبعه شهاب ثاقب، ده بيبقى الشيطان المخبول. كل هذه تسمى جن. كان من الجن ففسق عن أمر ربه. نعم. فالشيطان هو من الجن أصلا، وأولاده نعم. وأولاده هو لا يموت، وأولاده أيضا لا يموتون، وإنما سيموتون يوم القيامة. ولذلك كتروا جدا دلوقتي، وأصبح المسلم الملتزم عليه دلوقتي 1000 شيطان كلهم عاوزين بس يضللوه ويضللوا ولادنا. ولذلك أنا بأوصي المسلمين خاصة اللي هم بيصلوا كويس وملتزمين إنهم يحصنوا نفسهم ويحصنوا أولادهم، والتحصين سهل جدا. طب دلوقتي هم بيقولوا إن في حاجة اسمها قرين، وكل انسان فينا يمكن ان حضرتك ذكرتها دكتور عبد الرحمن، مش القرين واحد دلوقتي وصل مع كل انسان، ما هو مع كل انسان قرين. هذا القرين يموت بموت الانسان ولا هو باقي بعد الانسان ولا يعني هو؟ لا، ليس عندنا ادله لا على موته ولا حياته. احنا عندنا انه الشيطان ابليس وعده الله ان يبقى الى يوم، اما ذريته فمساله يعني لا، ليس عندنا في حدود علمي أدلة على بقائهم أو عدم بقائهم. لكن ما هو واقع، ما هو صحيح في النصوص أن كل إنسان له معه قرين. دي عقيدة احنا يجب ان احنا هذا بنص القرآن وبنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو باقي بعد الموت الايه، انه باقي او انه البعض بيقول ممكن يستدعى علشان يقول اخبار الميت هذا الامر كل... هذا ان شاء الله بعد الليل الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. لو سمحت، أنا قبل ما نام بقرأ الفاتحة والإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي، وبتشاهد وبستغفر ربنا، وكل يوم أشوف أحلام، وتاني يوم تتفسر على طول، سواء كان حلم كويس أو وحش مهما كان ملهوش أي معنى. فأنا مش عارفة ده إيه بالظبط. طيب إن شاء الله وصلت الرسالة. تسمعني الأخت دي من ضمن التحسينات اللي هي اللي يجب الإنسان يعني هو الإنسان عند النوم يجب أن ينام على طهارة، وينام على شقه الأيمن، ويقرأ الفاتحة وآخر سورة البقرة وآية الكرسي وآخر سورة البقرة والمعوذات، ويتعوذ إن كان يحفظ الرقى الشرعية التي أمر النبي بها قبل النوم، لا شك أن فيها حماية. إذا رأى في منامه شيئا مزعجا عليه أن يقوم من نومه ويتحول عن الجنب الذي ينام عليه إلى الجنب الآخر، ويتعوذ بالله من الشيطان، ويدفل عن يساره 3. وإذا قام من النوم منزعجا لأي سبب يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. وما رأى من رؤى وأحلام هي أحد أمرين، إما أن يكون شيئا يسره فهذا من الله تبارك وتعالى وشيء طيب وبشرى، وبقي من النبوة المبشرات. نعم. قال وما المبشرات يا رسول الله؟ قال رؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له. وأما ما يرى من أشياء مسيئة فعليه أن يكتمها. نعم. ولا يحدث بها لا من يحب ولا من لا يحب. نعم. وهي من الشيطان. والعلماء يقولون الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر. نعم. بمعنى أنه ما لم تعبر فهي لن تقع، فإذا عبرت وقعت. نعم. لأنه الإنسان بدأ يتأول الواقع اللي بيحصل على أنه هو ده اللي أنا شفته. نعم. في المنام. فما كان من خير يحمد الله عليه ويحدث من يحب، وما كان غير ذلك يتعوذ بالله ولن تضر، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجع تاني للسحرة وأنه بيعتبر أنه بيتعامل مع الجن، ويقول لك انا بعرف من القرين اخبار الميت واقدر اقول له ايه اللي حصل في كذا. ودلوقتي طلع بقى من فترة كده، يعني من فترة بعيدة، حكاية انه يستدعي الارواح. تحضير الارواح عشان يقول مين اللي قتل سنة 1700 وكام. هذا كله كلام فيه قدر كبير جدا من الدجل والكذب، ولا توجد أدلة مادية ملموسة على هذا الأمر. إنما لدينا القرآن واضح والسنة واضحة في طريقة التعامل مع كل هذه الأمور. أنا أحب أقول نقطة مهمة جدا، لا ينبغي أن الوقائع التي تنقل إلينا تحكمنا في فهمنا لهذه العقيدة، لأن هذه الوقائع منها ما هو صادق ولكن فيه مبالغات وفيه وله توجيهات، ومنها ما هو غير ذلك. الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه كان يقول أنه وهو في سجنه يأتي بعض الناس ويقولوا له أن أنت قابلتنا في المكان الفلاني وفعلت لنا كذا وكذا، فكان يقول ذلك شيطان. فيقولوا له ليه ما يبقاش ملك؟ يقول لأن الملك لا يكذب، وهو قال لكم أنا ابن تيمية وهذا فعل الشيطان. لما قرأنا في السيرة دكتور عبد الرحمن أن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ولما ولد النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الناس اللي هم العرب يقول لك كان معه رأي من الجن وأخبروه أو عملوه زي بشارة بأن فيه مولود يتولد أو فيه نبي بعث، فقد يأتي خبر من الأخبار عن طريق عن طريق الجن. وأظن أن أنتم وحضراتكم قرأتوا مثل هذا، أن لما النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعض العرافين والكهنة موجودة في كتب السيرة أن هم كان لهم زي أصحاب من الجن أو رأي من الجن هم بيتحدثون إليه، وهؤلاء بشروهم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم أن فيه نبي آخر الزمان بعث. يعني هل قرأتم ذلك ولا لكن ده هيفيد ايه يعني؟ يعني يفيد انه ممكن زي الدكتور عبد الرحمن بيقول ان واحد بيروح لشيء بيسموه مشايخ، للاسف انا بقول عليهم ايه مشايخ، هو رايح لدجال مشايخ هو شيخ شيخه الشيطان فيوصل اليه، مجرد ما هو جاي على الباب يقول له ايه ادخل يا فلان يا ابن فلانه مثلا، وهو لسه الراجل لا قعد ولا قال له انا اسمي، انت مش انت جاي علشان السرقه اللي انت ايه اللي كانت اتسرقت منك مثلا، او جاي تسال عن يوم الراجل اول ما ايه يسلم تماما، قال خلاص ان ايه ده قال لي باسمي واسم امي واسم ابوي وذكر الحاجه اللي فلما انا سالت بعض الاخوه اللي هم لهم يعني قدم في هذا الامر قالوا ان هو فعلا بيتعامل مع القرين طبعا بعد ما كفر بالله عز وجل عشان يجيبوا هذا القرين ويملي عليه اخبار، وهذا القرين بيتعامل مع القرين اللي جاي لان كل انسان معاه قرين فبيعرف اسم الشخص نفسه اسمه ايه ويجي يبلغ الساحر ده قبل الراجل ما بيدخل. يعني بس فيما يتعلق ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وببعض الأحداث الكونية التي قد تحدث، الحديث صحيح في أن الجن يسترقون السمع وتنزل الشهب فيبقى ما يسمعونه يسمعون بالأمر قدرة في السماء، ملائكة يقولون ماذا قال ربكم قالوا الحق، فيلتقطها الشيطان فيقرها في أذن وليه فيكذب معها 100 كذبة. نعم وهذا واقع بيحصل، فيقوم الناس يرون هذا الأمر اللي صدق فيتصورون أنه يتلقى من الغيب. طيب. وما هي إلا من استراق السمع الذي ضاق جدا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ومما استرقوه بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بل مما رأوه لأن أحوال كونية تغيرت، فلما رأوا السماء ملئت شهبا كما في سورة الجن، ولما رأوا الأحداث الغريبة بدأوا يبحثون ماذا جرى، فعرفوا أن النبي بعث، ومن ثم استمعوا إليه صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى قومهم مبشرين. يعني مشاهدي الأعزاء أنا أقول أن كم من بيوت تخربت من أثر اتباع السحرة والمشعوذين، حصل مشكلة بين الراجل وزوجته، تروح الزوجة من وراء الزوج لمشعوذ أو راجل من الكذابين دول ويقول لها هاتي لي طاقية زوجك او هاتي له ليه، هذه ليه الامور احنا هنشوف اللقطة ديت على ليه على الساسة وتاخد له الخاتم بتاع زوجها، هنشوف الاول السحر هو بيطلع او الرجل هو بيطلع السحر من الايه من الخاتم، وبعد ذلك معمول سحر على طاقية الان بيعرض على ليه على الساسة استخراج سحر من الايه من الخاتم معاه ايضا اللي هو اللي او بيعمل سحر على طائية لراجل معين. انا بقول بالله عليكم اللي بتروح لمثل هؤلاء الكفرة علشان وبتعتقد فيهم الصدق ان هم يعملوا لها سحر لزوجها اسمه سحر المحبة، ان عشان يرجع لها زوجها تاني يحبها او ما يتجوزش عليها او ما هل يستطيع الساحر فعلا ان يخلي الراجل يحب زوجته او ان كذلك بتعرض ليه نوع من الانواع اللي هي السحر اللي هو استخدام الحمام فيه وأيضا هذا ضرب من اللي من الخبل والكذب. بناشد جميع المسلمين والمسلمات أنهم يصححوا العقيدة في قلوبهم. وأنا بسأل نعرج إن شاء الله على السحر اللي هو بيتعيم بقى في الملابس والأطر. جاءت لأحد العلماء وقالت له إن أنا عاوزاك تعمل لي عمل لجوزي يحبني، هو طردني من البيت دلوقتي وانا متصورة انه بعد اسبوع هيطلقني، فالحقني ولك ما شئت. ام قال لها طيب انا عاوز منك بس حاجة بسيطة. قالت له ايه؟ قال تجيبي لي ثلاث شعرات من شنب الديب. شعرات من شنب الديب. الديب فراحت هي واخوها وطبخت 3 كيلو لحمه. طيب انا اسف حضرتك بس بنكمل القصه اللي طول واقف هو فتره طويله ومتى ونرجع لسنه من الدين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب نرجع لشنب الدين. طبخت لحمة كتير كده 3-4-5 كيلو ولفتهم بتقلية وراحت طلعت في الغيطان هي واخوها. الديب شم ريحة اللحمة بتقلية جه اوام فراحت رمياله اللحمة كلها فكلها وراح نايم. الديب معروف انه لو كل اللحمة ينام، ولما ينام نومه تقيل جدا. فهي خلته نايم ومجهزة مقص كويس جدا وراحت قصة فردة من شنبه مش 3 شعرات بس وخدتها في علبة كويس قوي وراحت للشيخ قالت له بس انا جبت لك. قال لها عملت ايه؟ قالت له انا عملت كذا وعملت وطبخت لحمة ورحت وقعدت في الغيط والديب جه. قال لها طب اذا كنت تقدري تحتالي على الديب لحد ما تقص شنبه ما تقدريش تحتالي على جوزك؟ طب روحي اعملي لجوزك الشغلانة دي. روحي اطبخي له طبخة كويسة وروحي نظفي البيت كويس وروحي كلميه كويس. انا على يقين والله هيحبك حب ملوش مثيل. انا ده معمول له سحر يا سيدنا الشيخ. ام قال لها شوف اما اقولك ايه بلاش كذب روحي اعملي الاول واذا ما تعدلش بس تعملي بصدق تجتهدي قوي في ارضائه وفي تحبيبه والتحبب اليه وان شاء الله هيبقى كويس جدا. فراحت فعلا وبعدها جات للشيخ قال لها والله لو كنت رحت لواحد دجال لكان خد منك 100 جنيه. 100 جنيه دي كانت اياميها قد كده اهو 100 جنيه يعني كانت مبلغ يعني انا اذكر ان سنتها كانت الجاموسه ب 10 جنيه يعني كانت تجيب 10 كان هياخد 100 يعني فده كان هياخد الله يسلم 10 دي الله يسلم. فيعني انا بقول ان احنا شفنا في المجتمع احنا ما احنا عايشين في عايشين ويعرفين والله ما في علاج لكل مشاكلنا الا العبادة والصدق في العبادة والاخلاص في العبادة. وانا جالي واحد وقال ان اخته العفاريت مجننينها. قمت انا قلت له اختك بتتوضى وتصلي خليها تتوضى وتصلي وهي ما فيش عفاريت تجننها. قال لا ده بتشوه صورتها وخلي بنتها مش عارف شكلها ايه وهي قدام جوزها تبقى زي العفريته ومش عارف ايه. قلت له تتوضى وتصلي؟ قال لي اه. قلت له اهو انت هتجننني بقى مش العفاريت اللي هتجنن اختك هتجنن تعالى يا استاذ خلي اختك تتوضى. قال لي والله بتتوضى وبتصلي وبتقرا قران كتير جدا. قلت له عندها تليفون؟ قلت له بتطلبها في التليفون. طلبها في التليفون. قلت لها قولي لي بالله عليكي هو الموضوع ايه بالظبط؟ اخوكي بيقول انك بتتوضي وبتصلي وبتجري قران. قالت اه. قلت لها هو بيقول لي ان العفاريت بتغير شكلك قدام جوزك وبتخليكي زي العفريته قدامه. قالت اه. قلت لها طيب إيه انت بتغتسلي كويس؟ انا كنت رحت مره في مؤتمر ونزلت في فندق فلقيت فيه بتاعه صغيره كده فطلبت الولد وجيت قلت له ايه دي؟ قال لي دي طاقيه بلاستيك لما الست تكون عامله شعرها في الكوافير ما تنزلش ميه عليه ابدا فبتروح لابسه الطاقيه دي وما اعرفش بسموها كاب ولا بريه ولا ايه ما اعرفش. فانا توقعت انها تكون كده توقعت انها تكون من هذا النوع. قلت لها طيب انت لما بتيجي تغتسلي من الحيض او من الجنابه او كذا بتحطي حاجه على راسك؟ قالت اه. قلت لها ايه ايه نعم. قالت قلت لها لو ضوك نافع نعم. ولا غسل نافع. اذا كان هذا خلل في ايه ولن في طهارتك ولن انت بصلاتك نافعه نعم. ولن قراءتك للقران ماجوره عليها بل مازوره وكذا كله غلط يا ايتها الانسانه تطهري جيدا وبعدين احرصي على ان تكون طهارتك كامله ما تحطيش اي حاجه على شعرك ما ينفعش قلت لها خلاص ما تروحيش الكوافير يا ست هو لازم يعني الكوافير الله يعني تروح الكوافير وتيجي اذا ما يحدث لهم من خلل هو خلل في عباده في أيوة. عباده الناس وده اللي بيخلي الشياطين تجتلهم وان هم يؤثرون عليهم في دقيقتين دكتور عبد الرحمن وهذا يعني هذا ما حز او يعني اراد المشركون ان يخوفوا به سيدنا ابراهيم ان نعم. هو آلهتنا تعمل فيك وحتسوي فيك نعم. قال ولا اخاف ما تشركون به نعم. الا ان يشاء ربي شيئا نعم. وسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون وكيف نعم. اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان فأي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون نعم. الذين نعم. امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون في كل الأمن شيء الامن النفسي الامن الجسدي الامن من السحر الامن من اللبس الامن من الربط نعم. الامن هو في الاتصال بالله تبارك وتعالى الامن هو في ترك هذه العقائد الباطلة ومواجهة هذه المنكرات نعم. والوقوف بقوة في مواجهة هذه المنكرات انا اقول نحن يجب ان نقف بقوة والدولة يجب ان تقف بقوة نعم. والاجهزة المعنية يجب ان تقف بقوة في مواجهة هذا الدجل وهذا الكيد نعم. والسبيل الوحيد والسبيل السليم هو أن نلجأ إلى القرآن وإلى آيات الله تبارك وتعالى ففيها نعم. الخير نعم. إلى الذكر وإلى الأدعية والرقى الشرعية وهي موجودة والكتب ممتلئة بهذه الرقى الشرعية نعم. الذكر نفسه كل الذكر هو حصن يتحصن به الإنسان من كل محاولات الشيطان للتأثير عليه نعم. هذا هو السبيل لحياة آمنة مستقرة مطمئنة نعم. وأمامنا شواهد على طول التاريخ كثيرة جدا جدا نعم. لما دول قادرين يعملوا شيء كانوا يقدروا على العلماء اللي وقفوا ليهم نعم. وعارضوهم وعاندوهم نعم. لما هم يستغلون الضعف الأخلاقي نعم. ضعف العقدي ضعف الديني ليسيطروا على الناس وهذا ما نربأ بإخواننا وأخواتنا نعم. المشاهدين والمشاهدات أن يكونوا فيه ونرجو الجميع وندعو الجميع إلى أن يلتمس من كتاب الله يتحاكمون إلى كتاب الله الخير كله إن شاء الله أحسنتم أجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء قول الله تعالى نعم. في حق إبليس إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون جزاك الله خيرا على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وننتهي إن شاء الله بهذه الآية الكريمة أنهي هذه الحلقة التي سعدت فيها بلقيا العالمين الجليلين الدكتور عبد المهدي عبد القادر والدكتور عبد الرحمن البر لكم مني ومن المسلمين جميعا خالص الدعوات القلبية أن يشرح الله صدوركم وأن ييسر لكم كل أمر مشاهدي الأعزاء أتمنى أن ألقاكم دائما على الخير والبركة وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته